الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمجيء المسند إليه اسم إشارة، قد يكون لكشف حاله من قرب أو بعد. ماذا يقال للقريب؟ لا أحسنت، وي البعيد؟ ذاك أو ذلك. نعم أحسنتم. وقد يؤتى باسم الإشارة للبعيد بقصد التعظيم، ما مثاله؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. أحسنت. قد تكون اللام الجنسية للاستغراق العرفي، ما مثاله؟ جمع الأمير الصاغة. أحسنت، جمع الأمير الصاغة، أي صاغة بلده وصاغة مملكته، وليس المقصود جميع الصاغة. أيهما أعم، لا رجل في الدار أو لا رجال في الدار؟ لا رجل في الدار. أحسنت، ولماذا؟ إن قول لا رجال في الدار قد يصدق بالرجل والرجلين، لا رجل. أحسنت، صحيح. إن في الجنس صدقت. أحسنت، لا رجال في الدار يصدق إذا كان فيها رجل أو رجلان. ما مثال مجيء المسند إليه اسم إشارة بقصد تشريف المضاف؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمة. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ. والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن صغير الأخضري رحمه الله تعالى: ونكثر إكراما أو تكثيرا، تنويعا أو تعظيما أو تحقيرا، كجهد أو تجاهل أو كجهد أو تجاهل، تهويل تهويل أو تلبيس أو تقليد، ووصف قولك تجهد سيئة من التوحيد أو سيئة. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، بارك الله فيكم. انتقل رحمه الله إلى بيان أغراض مجيء المسند إليه نكرة. قال رحمه الله: ونكروا إفرادا أو تكثيرا، تنويعا أو تعظيما أو تحقيرا، كجهل أو تجاهل، تهويلي تهويني أو تلبيسي أو تقليلي. ونكروا إفرادا، أي من أغراض مجيء المسند إليه نكرة الإفراد، ومنه قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أي رجل واحد. قال: أو تكثيرا، نحو قولهم: إن له لإبلا، أي إبلا كثيرة، وإن له لغنما، أي غنما كثيرة. ومنه قوله تعالى: قالوا إن لنا لأجرا. ومنه أيضا قوله تعالى: قلوب يومئذ واجفة. قلوب المسند إليه هنا نكرة، والغرض التكثير. ومنه قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. كذبت رسل، المسند إليه هنا نكرة، والغرض التكثير. ويصلح أيضا أن يكون معه التعظيم، فقد كذبت رسل كثيرة عظيمة. والنكات كما سبق لا تتزاحم، لا مانع من اجتماع أكثر من نكتة. قال: تنويعا، أي أن يراد بالمسند إليه نوع يخالف الأنواع المعهودة، كقوله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة. قالوا: أي نوع غريب من الغشاوة لا يتعارفه الناس. قال: أو تعظيما، كقوله تعالى: وجاءهم رسول كريم. الغرض من التنكير هنا التعظيم. ومنه في غير المسند إليه: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي بحرب عظيمة، فالتنكير للتعظيم. قال: أو تحقيرا، كقوله تعالى: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك. المسند إليه هنا نكرة وهو نفحة. التعظيم والتحقير يكون في الحال والشأن، والتكثير والتقليل يكون في العدد. وقد اجتمع التعظيم والتحقير في قول الشاعر: له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. له حاجب عن كل أمر يشينه، أي له حاجب عظيم عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف أي طالب المعروف حاجب، أي حاجب حقير. ثم قال: كجهل، نحو: جاءني رجل إذا كنت لا تعرفه. قال: أو تجاهل، التجاهل إظهار الجهل، كأن تقول: جاءني رجل إذا كنت تعرفه لكنك تظهر أنك تجهله. قال: تهويلي، ومنه قوله تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما. فالمسند إليه هنا أنكالا نكرة، والغرض التهويل. ومنه قوله تعالى: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. عذاب نكرة، والغرض من التنكير التهويل. وكأن تقول لمن تريد تخويفه: وراءك حساب، بتنكير المبتدأ المؤخر حساب، لغرض التهويل. قال: تهوين، كقولك لمن بقي عليه دين: بقي شيء، أي شيء هين. قال: أو تلبيس، أي إخفاء على السامع لا على سبيل التجاهل، ليس مقصودك أن تظهر أنك تجهله، بل على سبيل الإبهام عليه، تريد أن لا يعرفه السامع. منه أن تقول: قالي قائل إنك فعلت كذا، نكرته لأنك لا تريد أن يعرفه السامع. قال: أو تقليلي، كقوله تعالى: ورضوان من الله أكبر، أي رضوان قليل من الله أكبر مما هم فيه من النعيم. ثم انتقل إلى الكلام عن أغراض توابع المسند إليه. الكلام السابق كان في أحوال المسند إليه في ذاته، ذكر حذفه وذكره وتعريفه وتنكيره، والكلام هنا في أحوال المسند إليه بالنظر إلى ما يتعلق به، وذكر فيه شيئين: الأول أغراض توابع المسند إليه، وتوابع المسند إليه هي الوصف والتوكيل وعطف البيان والبدل وعطف النسق، وقد ذكرها على هذا الترتيب. والثاني مما ذكر تعقيب المسند إليه بضمير الفصل، وابتدأ من ذلك بأغراض الوصف. قال: ووصفه للكشف أو تخصيصي ذم ثنا توكيد أو تنصيصي. وصف المسند إليه، قال: للكشف، أي لكشف معناه وتبيينه، بأن يكون اللفظ محتاجا إلى كشف لمعناه، كقوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وكأن تقول لمن لا يعرف معنى الهلوع: الهلوع الذي إذا مسه الشر جزع وإذا مسه الخير منع، مذموم في الشرع. الهلوع مذموم في الشرع، الهلوع مسند إليه، وقد وصفته، أتيت بصفة تبينه وتكشف حاله، وهي قولك: الهلوع الذي إذا مسه الشر جزع وإذا مسه الخير منع. هذا الوصف ما الغرض منه؟ الغرض منه كشف معنى المسند إليه وتبيينه. قال: وصفه للكشف أو تخصيصي، أو تخصيصه بصفة تميزه. والتخصيص عند البلاغيين صورتان: الأولى تقليل الاشتراك، بأن يكون المسند إليه نكرة فتقلل تلك الصفة الاشتراك، كأن تقول: جاءني رجل عالم. رجل هو المسند إليه وهو نكرة، والوصف هنا عالم قلل الاشتراك. والصورة الثانية رفع الاحتمال، بأن يكون المسند إليه معرفة فترفع تلك الصفة الاحتمال، جاءني زيد العالم، إذا لم يكن عالم غيره، أي إذا كانت الصفة تعين الآتي. ويسمى الوصف في هذه الحالة، هذه التخصيص، يسمى عند بعض البلاغيين وصفا مخصصا، ويسمى في الحالة الأولى التي لكشف المعنى وتبيينه يسمى عند بعض البلاغيين وصفا كاشفا. قال ذم، قد يكون الغرض من وصف المسند إليه الذم، ومنه أن يقال زيد الجاهل عندنا، فالغرض من وصفه الذم، ومنه في وصف غير المسند إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم وصف والغرض منه الذم، وهذا المثال في غير المسند إليه. قال ثنا، ومنه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصله ذم من ثناء لكنه قصره للضرورة، وإذا قصر للضرورة فالأصل أن يبقى التنوين ذم من ثنا، ولك أن تقول ذم من ثنا توكيد أو تنصيصي، لكن الأصل بقاء التنوين ذم من ثنا توكيد أو تنصيصي. منه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة هذا اسم كان فهو المسند إليه، حسنة وصف للمسند إليه. ومنه في غير المسند إليه بسم الله الرحمن الرحيم، فالوصف هنا الغرض منه المدح والثناء. قال توكيد نحو أمس الدابر لا يعود، أمس الدابر لا يعود، الوصف هنا الدابر والغرض منه التوكيد. ومنه قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، واحدة هذا الوصف والغرض التوكيد. ومنه في غير المسند إليه لا تتخذوا إلهين اثنين، اثنين وصف والغرض منه التوكيد. قال أو تنصيصي، التنصيص هو جعل اللفظ نصا في شيء مما يحتمله، بأن يكون اللفظ محتملا بمعنيين فيؤتى بالوصف لبيان المراد. ومنه قوله تعالى ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، دابة نكرة في سياق النفي فتفيد الاستغراق، لكنها تحتمل الاستغراق الحقيقي كما تحتمل الاستغراق العرفي، فجاء الوصف وهو الجار والمجرور في الأرض فدلنا على أن المراد الاستغراق الحقيقي. ويسمى الوصف في هذه الحالة عند بعض البلاغيين وصفا مبينا. ثم قال رحمه الله وأكدوا تقريرا أو قصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز أو خصوص، هذه أغراض التوكيد. قال وأكدوا تقريرا، أي أكدوا لتقرير المسند إليه وتحقيق مفهومه بحيث لا يظن به غيره، نحو جاءني زيد زيد، أكدت فقلت جاءني زيد زيد أو جاءني زيد نفسه، لأنك إذا قلت جاءني زيد قد يظن أن المراد بكر لا زيد، فترفع هذا التوهم بالتوكيد، تخاف غفلة السامع عن كلامك فترفع هذا التوهم بالتوكيد. قال أو قصد الخلوص من ظن سهو، قد يكون الغرض من التوكيد دفع توهم السهو، كالمثال السابق تقول جاءني زيد زيد إذا خفت أن يظن أنك سهوت فقلت زيد ومرادك بكر، فالفرق بين الغرض الأول وهو التقرير والغرض الثاني وهو دفع توهم السهو أن المقصود بالتقرير رفع سهو المخاطب، وبقصد الخلوص من ظن السهو رفع ظن المخاطب سهو المتكلم. قال أو مجاز، قد يكون الغرض دفع توهم المجاز، كأن يقال جاءني الأمير نفسه، تقول جاءني الأمير نفسه لمن تخاف أن يظن أنك تقصد جاء رسوله. قال أو خصوص، قد يكون الغرض دفع توهم الخصوص، نحو جاءني القوم كلهم لمن خفت أن يظن أنه جاء أكثرهم لا كلهم. ومنه قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. قال وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان. انتقل هنا إلى ذكر الغرض من عطف البيان. الغرض من عطف البيان إيضاح المسند إليه. قال وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان أي لإيضاحه. ومنه أن تقول جاء صديقك زيد، زيد عطف بيان والغرض منه إيضاح المسند إليه. ومنه قوله تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، وأخي هارون. ومنه قول الشاعر أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر. أين الشاهد؟ أين عطف البيان؟ عمر، أحسنت، بارك الله فيك. والغرض منه إيضاح المسند إليه. وقد يكون عطف البيان للمدح لا للإيضاح. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فالغرض من عطف البيان هنا البيت الحرام المدح للإيضاح. وهذا المثال في غير المسند إليه. ثم انتقل إلى الغرض من البدل فقالوا أبدلوا تقريرا وتحصيلا. وأبدلوا تقريرا فالغرض هو تقرير المعنى في ذهن السامع. مثاله أن تقول الصراط المستقيم حق عليك سلوكه، الصراط المستقيم حق عليك سلوكه، صراط الذين أنعم الله عليهم. صراط بدل من المبتدأ الصراط، والغرض منه تقرير المعنى في ذهن السامع. ومنه في غير المسند إليه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط ثانية بدل من الصراط في الآية التي قبلها، والغرض تقدير المعنى في ذهن السامع. لكن هذا المثال من غير المسند إليه. المقصود أن يتمكن معنى الصراط فضل تمكن في نفوس المؤمنين. قال أو تحصيلا أي تحصيلا للحقيقة مع التقرير، وذلك في بدل بعض من كل وبدل الاشتمال. مثاله جاء القوم أكثرهم، أكثرهم بدل بعض من كل، والغرض تحصيل الحقيقة مع التقرير. ومنه في بدل الاشتمال أعجبني زيد خلقه أو سلب زيد ثوبه، الغرض تحصيل الحقيقة مع التقرير. فالتقرير حاصل في بدل كل من كل وبدل بعض من كل وبدل الاشتمال، ويزيد بدل بعض من كل وبدل الاشتمال بأنهما لتحصيل الحقيقة. فيكون المعنى وأبدلوا تقريرا فقط وذلك في بدل كل من كل، أو تحصيلا أي مع التقرير وذلك في بدل بعض من كل وبدل الاشتمال. ونقف هنا إن شاء الله عند عطف النسق. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.